الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى نرى كفرا ضاحا عندنا من الله فيه برهان، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث المخرج في الصحيحين فيه أمور هامة ينبغي للمسلم أن يعتني بها. أولا، السمع والطاعة لمن والله الله أمر مسلمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لإيضاح ذلك: إنما الطاعة بالمعروف، يعني أنه لا يطاع أحد من البشر إذا أمر بمعصية الله أو إذا نهى عن واجب على الإنسان، واجب معين. فالطاعة إذا ورد أمرها فهي بما تعرف عليه في الشرع، فيما يحقق عزة الجماعة والألفة فيما بينهم وتسهيل أمور الدعوة إلى الله جل وعلا والنصح والوعظ والإرشاد. وأن يكون ذلك أي السمع فيما يحبه الإنسان وما يكره، وفي اليسر وفي العسر، حتى لو استؤثر على الناس. وقد فسر العلماء معنى الأثرة أن يستأثر أو يستأثر بالشيء العام الذي ينتفع به الجميع، أن يستأثر به بعضهم. لا شك أنه لا يجوز الاستئثار عن الجماعة بما هم محتاجون إليه، لكن السمع والطاعة تندرئ به الفتن وتحقن به الدماء وتؤمن به السبل ويأمن الناس به على أموالهم في بيوتهم وطرقاتهم. وإذا كان الناس في بلد ما لا يأمنون حتى في بيوتهم على ما عندهم في بيوتهم أو على أنفسهم، فإن ذلك من العذاب. وقد ذكر الله جل وعلا ما امتن به على أهل قرية من الاطمئنان والخير، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكمرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن البلد إذا اجتمع على أهلها الجوع والخوف كانوا في عذاب من الدنيا أليم، لأن الناس إذا كانوا يعيشون أمنا ولكن لا مال عندهم ضربوا في الأرض وانتشروا فيها وابتغوا من فضل الله. وإن كان هناك خوف لكن أزوادهم وأطعمتهم موفرة متوفرة اكتنوا في بيوتهم مع ما في ذلك من الهلع والقلق. أما إذا اجتمع على الناس فقر وخوف فذلك من أسرع عذاب الدنيا. ولهذا صار من الأمور المقررة والقواعد المؤصلة ضرورة السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة وفي العسر واليسر لما في ذلك من تحقيق أمن الجماعة عامة وتوفير أسباب طلب العيش لخاصهم وعامهم. وتوسع انتشارهم في أرضهم، لأن الأمن له شأنه العظيم، لكنه ينبغي أن يكون في ظل الشريعة وتحت أحكامها، وأن تكون المهيمنة على كل التدبير في هذا الأمر. فإذا حصل ذلك حصل فيه خير الدنيا والسعي لتحصيل خير الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام يقول عمادة فيما أخذ عليهم في المبايعة: وألا ننازع الأمر أهله. ولذلك في الصدر الأول لما تولى الولاية من غيره أولى منه لم يقم الصحابة الكبار الموجودون بالاعتراض والجدال أو حث الناس على الإخافة والعدوان، بل أمروا من يراجعهم ويأتي إليهم بالسمع والطاعة. ولهذا لما جاء أناس لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خادما ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، شكوا إليه ما يلقون من صلف الحجاج، والحجاج في ولايته كان ظالما راشما، وكان يبطش لأي سبب من رأى أنه يقتضي البطش. فقال لهم أنس رضي الله عنه وأرضاه: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أزكى إيمانا وأرجح عقولا وأحلاما، كيف لا وقد اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه وحمل هذا الدين وتبليغه للناس، وقد فعلوا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء عليهم والتحذير من تنقصهم أو عدم محبتهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكانوا مع هذه الحلوم الراجحة والعقول الصائبة والإيمان الصحيح لا ينازعون الأمر أهله. ولما قيلت كلمة وسمعها عبد الله بن عمر، وكان من سادات الصحابة في وقته، بل في آخر الوقت يعتبر شيخ الصحابة، لم يتكلم بكلمة خشية فتنة تحدث أو شرا يبدو. والنبي عليه الصلاة والسلام معلم الخير والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المبلغ عن الله رسالاته، يقول: لا تنازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله فيه برهان. يعني لا يكون الإنسان إذا ظن أن هذا الأمر كفرا كفر الناس، إذا مر على حديث فيه نص على أمر معين غفل عن بقية السنة. فإن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، والسنة الشريفة يفسر بعضها بعضا. ويدل على سلامتها الكتاب، وتدل على صحة المعاني المستنبطة من الكتاب. فلا بد للمسلم أن يكون حذرا من مزالق التكفير. ولو ظن أن عنده شيء يحتج به فليتهم نفسه. وقد قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في مواعظ به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: أيها الناس اتقوا الرأي، اتهموا الرأي، فلو رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. يعني ثم تبين له بعد ذلك أن الخير والفضل والحكمة والنصر فيما وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظن إنسان بآخر كفرا فلا يتعجل. كيف يتعجل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لإنسان يا كافر ولم يكن كذلك عاد على القائل هذا التكفير، ومن قال لآخر يا عدو الله ولم يكن ذلك الذي قيل له عدوا لله عاد ذلك المعنى من كلام المتكلم على قائله. فينبغي للمسلم أن يكون في غاية الحذر، أن يزل به اللسان، واللسان ينزلق كما تنزلق القدم. فقد ينزلق الإنسان في قدمه من منزلق إلى هوة قد لا ينجو منها، وقد ينزلق بلسانه في هوة تبعده عن مجال الرجوع إلى الله. والندم والحذر مطلوب من كل أحد. ومذهب أهل السنة والجماعة أهل الحق والهدى القائلين بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يقدموا على تكفير أحد إلا إذا ادعى ما يكفر به الإنسان، أنكر ما فرضه الله على عباده مما أجمعت عليه الأمة، أو أنكر شيئا من كلام الله جل وعلا، أو تنقصه، أو تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وأمثال ذلك من المكفرات كإنكار الصلاة وإنكار وجوبها، أو ادعاء حل الخمر، أو ادعاء حل الربا، أو ادعاء أن الجهاد لا يكون وانتهى أمره وأقفل بابه ولا جهاد إلى قيام الساعة. وما قد يوجد قتال المسلم لأخيه المسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. إذا تحاربت طائفة مسلمة مع طائفة مسلمة سماه النبي كفرا، ولكنه لم يعني الكفر الذي يجعل الإنسان حلال الدم والمال من المخلدين في نار جهنم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفر بعضهم بعضا في حروبهم. وعلينا أن نحسن الاقتداء بهم واتباع منهجهم والسير على مسلكهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم أهل الإيمان المجتمعون عليه، ومن ابتغى غير سبيلهم ظل فولاه الله ما تولى. وفي آخر هذا الحديث الذي يقول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى الأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالواجب على كل مسلم أن يقول الحق في أي موقف، وأن لا يخاف بذلك، لأن الناس إذا رأوا حقا مهدرا وقدروا أن يتكلموا فلم يتكلموا، أوشك الله أن يضربهم، يضرب قلوبهم بعضها بمعض ثم يضلون. فلابد للناس من التعاون على البر والتقوى، ولابد لهم من التناصح فيما بينهم، ولابد من التآمر فيما بينهم بالمعروف، ولا بد أن يقول المسلم الحق إذا رأى أن الحق أهدر في موقع هو فيه. ولهذا جاء أن من خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأن السلطان الجائر لا يقول الإنسان كلمة حق عنده إلا وهو لا يبالي أسفك دمه أم أبقى عليه. فإذا دخل الإنسان مدخلا يريد إنكار المنكر وهو لا يأمن على نفسه مع ذلك، إذا فعل ذلك فهذا من أفضل المواقف. الإنسان قد لا يجب عليه أن يقول عندما يتحقق أو يترجح الخطر، لكنه يجوز له أن يقول، ويثام على ذلك الثواب العظيم. فكلما كان الإنسان أكثر إقداما على قول الحق، فإذا اتصف بذلك مع ذلك بالحكمة والمجادلة اللطيفة والإرشاد المشتمل على الرفق، كان أحرى لأن يؤثر قوله بسامعه. ولذلك قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله ونهانا الله جل وعلا أن نسب ما يعبده الكفار، إذا احتمل أن يسب الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا، مع أن ما يعبد من دون الله إذا لم يكن من الصالحين ولا من الأنبياء وأولياء الله فإنه أهل لأن يسب، لكن درء المفاسد وتحقيق المصالح من المطالب والقواعد الأساسية في هذه الشريعة. فعلى كل مسلم أن يوطن نفسه على حسن الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله وصادق الانقياد لتوجيه نبي الله صلى الله عليه وسلم، والرضا والاطمئنان للأخذ بما يرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحتقر المرء نفسه عن قول الحق في أي موقف يستدعي منه الموقف أن يقول الحق، لكن ينبغي أن يكون ذلك منه ابتغاء مرضات الله ورغبة في إحقاق الحق، لا لأن يقال إنه رجل يصدع بالحق أو يقول ولا يبالي. فإن العمل إذا كان لله حقا كان الإنسان حريا بأن يسدد في عمله، وإذا كان الأمر لغير الله لم تتحقق به الأهداف المقصودة، وربما انقلب الأمر على قائله لأن الله جل وعلا لا يرضى بالمخادعة والنفاق. فنصيحتي لنفسي ولكل مستمع أن يحاسب نفسه، وإذا هم بتغطية إنسان أو تبديعه أو تكفيره أن يراجع ما عندهم معلومات، وأن يتأمل هل عند من يظنه على سوء مجال لأن يتعول ما هو فيه. فإن مما التمسه العلماء لدفع الملامة عن الآخرين هل لديهم تأويل فيما يقولون؟ لأن الإنسان قد يفهم شيئا والأمر على خلاف فهمه، فإذا التمس لنفسه العذر فليلتمس للآخرين العذر. والله جل وعلا لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، فأسأل الله بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك عند هذا البيت العتيق أن يهيئ لنا جميعا ولأمتنا الإسلامية في كل مكان من الأمر رشدا، أن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه ولطفه، وأن يبصرنا بديننا، وأن يمنحنا بمنه وكرمه الثبات على الحق والتسليم لأمره والصدق في متابعة هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لنا فيما بيننا أمر التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن يكون ذلك كله ابتغاء مرضاته وطلب المثوبة منه. اللهم يا إلهنا ومولانا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تجمع شمل أمة محمد على الحق والهدى، وأن توفقها للأخذ بأسباب العزة والقوة والمنعة، وأنت تعلم أن أجل ذلك وأعلى تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم وفيما شجر بينهم وبين أعدائهم. اللهم حقق لنا في جميع بلادنا ذلك عاجلا غير عاجل. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك، واشف مرضى المسلمين في كل مكان، وأشبع جائعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، وأغن فقيرهم، وانتصر لمظلومهم، واكبت أعداءهم عاجل غير آجل، وأرنا يا ذا الجلال والإكرام بمنك وكرمك. حلول العذاب والمحن والمصائب والبلايا على اليهود وأعوانهم في كل مكان. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرفع، واجعلهم يا إلهنا عبرة لكل معتذر، وأرنا فيهم بمنك وكرمك المثلات، وقوض بناءهم، وأذل أنصارهم في كل مكان، وأرنا في كل دولة طاغية متجبرة ما تقر له أعين المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، ووفقهم لما تحبهم وترضاه، وارزقهم التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، واملأ قلوبهم من خوفك ورجائك، واجعلهم رحمة يا حباد يا حي يا قيوم على عبادك، إنك مجيب الدعاء. اللهم اجعلنا في مكاننا هذا جميعا من عتقائك من النار، وأعتق رقاب أمواتنا أحيائنا من النار، وأعتق رقاب كل من مات يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، وأقام الصلاة وآت الزكاة وحرم ما حرمت وأحل ما أحللت من النار يا حي يا قيوم. وأصلحنا وأصلح ذرياتنا والمسلمين في كل مكان. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يكون المرء مسلما غير مؤمن أو مؤمنا غير مسلم؟ والذي علمناه نحن أنه إذا انتفى الإيمان أو انتقص فلا يكون صاحبه إلا كافرا بعد إقامة الحجة، وكذلك إذا انتفى الإسلام أو انتقض في نفس الأمر. نرجو من سماحة الشيخ أن يصوب خطأنا ويوضح لنا هذه المسألة، جزاكم الله خير. الفقرة التي في الإيمان قلت انتقص، إنسان إذا كنت تقصد انتقص فالإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل الحق، وإن كانت بحرف الضاد لكن نسيت أن تضع النقطة عليها، فلا شك أن الإيمان إذا انتقض زال مسمى الإيمان، فإن كان انتقض بمكفر زال الإيمان والإسلام. الإسلام كما قال الله جل وعلا عن الأعراب لما قالوا آمنا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يقل ولم لأنها تمنع حتى المستقبل. فالإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة التي يراها الناس من النطق بالشهادتين وأداء الصلاة والزكاة والصيام والحج، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، ولم يعلموا أنه جبريل إلا بعدما ذهب ومكث فترة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالإسلام ينتقص والإيمان ينقص، ولذلك جاء في الحديث الصحيح الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حجر يزال عن الطريق، شوك يزال، وأمثال ذلك لئلا يتأذى به الناس. هذا من شعب الإيمان، لكن شعبه التي زوالها يزول بالكلية الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان برسله. من لم يؤمن بأن الله أرسل رسولا فليس بمؤمن أبدا، من لم يؤمن بأن لله ملائكة مطلقة فليس بمؤمن، من لم يؤمن بوجود الله فلا خبث ولا سوء مثل ذلك. لكن كما ينقص الإيمان بترك بعض الأعمال أو ارتكاب بعض الأعمال يزيد بالزيادة في الطاعات والزيادة في التورع والكف عما لا يبين، وكذلك الاستسلام، قد يستسلم المرء باطنا وظاهرا فيكون مسلما مؤمنا، وقد يستسلم ظاهرا فيكون اسلامه ظاهرا مانعا من سفك دمه، يكون قد حقن دمه وماله فلا يتسلط عليه بشيء، وفيما يتعلق بالقلب فامره الى الله. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ، يقول تعلمون ما نعيشه في الوقت الحاضر من أحداث حتى سرت هذه الأحداث والأعمال إلى بلاد الحرمين، فاستغل ذلك من في قلبه مرض طعن في العلماء واتهموهم بعدم الصدع في قول الحق إلى غير ذلك، وقد نسمع الكثير من وسائل الإعلام تصريحا أو تلميحا حتى من الذين يعتبرون محسوبين في الدعوة إلى الله، فما هو المنهج الحق في ذلك، وما هو الواجب على كل من يخاف الله واليوم الآخر، جزاكم الله خير. تقوى الله جل وعلا هي أعظم مكتسب يكتسبه الإنسان، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له برهانا، يجعل له مخرجا من كل مأزق، ويجعل له برهانا يستبين به وجه الحق من وجه الصواب. الواجب على كل أحد أن يفكر في إصلاح نفسه، وأن يتجنب إلصاق تهم بالآخرين، والناس لا معصوم من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، كل إنسان عرضة لأن يخطأ. العيب والمثلبة أن يرتكب المرء الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، ويستكبر عن التراجع رغم ما قد يستبين له، لأن هذا إرادة استعلاء على الحق، وهو طريق الضلال.